الذين خسروا الدنيا والآخرة. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح أغرقوا بالطوفان وعاد أهلكوا بالريح وثمود أهلكوا بالرجفة وقوم إبراهيم أهلك نمروذ ببعوض وأهلك أصحابه وأصحاب مدين أي وأهل مدين وهم قوم شعيب أهلكوا بالنار يوم الظلة. والمؤتفكات قريات قوم لوط ائتفكت بهم أي انقلبت بهم فصار عاليها سافلها وأمطروا حجارة من سجيل. وقيل قريات المكذبين المتبردين واتفاكهن انقلاب أحوالهن من الخير إلى الشر أتتهم رسلهم يعني الكل بالبينات فما كان الله ليظلمهم أي لم يكن من عادته ما يشابه ظلم الناس كالعقوبة بلا جرم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حيث عرضوها للعقاب بالكفر والتكذيب. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض في مقابلة قوله المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله في سائر الأمور أولئك سيرحمهم الله لا محالة. فإن السين مؤكدة للوقوع إن الله عزيز حكيم غالب على كل شيء لا يمتنع عليه ما يريده حكيم يضع الأشياء مواضعها. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة تستطيبها النفس أو يطيب فيها العيش. وفي الحديث إنها قصور من اللؤلؤ والزبرجد والياقوت الأحمر في جنات عدن إقامة وخلود. وعنه عليه الصلاة والسلام عدن دار الله لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر لا يسكنها غير ثلاثة النبيون والصديقون والشهداء. يقول الله تعالى طوبى لمن دخلك ومرجع العطف فيها يحتمل أن يكون إلى تعدد الموعود لكل واحد أو للجميع على سبيل التوزيع. أو إلى تغاير وصفه فكأنه وصفه أولا بأنه من جنس ما هو أبهى الأماكن التي يعرفونها لتميل إليه طباعهم أول ما يقرع أسماعهم، ثم وصفه بأنه محفوف بطيب العيش معرم من شوائب الكدرات التي لا تخلو عن شيء منها أماكن الدنيا، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ثم وصفه بأنه دار إقامة وثبات في جوار العليين لا يعتريهم فيها فناء ولا تغير، ثم وعدهم بما هو أكبر من ذلك فقال ورضوان من الله أكبر. لأن المبدأ لكل سعادة وكرامة والمؤدي إلى نيل الوصول والفوز باللقاء. وعنه صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ذلك أي الرضوان أو جميع ما تقدم هو الفوز العظيم الذي تستحقر دونه الدنيا وما فيها. ثم قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. نعود إلى ما بدأنا فيه اليوم من هذه الآيات الكريمات. قال تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. لقد خاطب الله تبارك وتعالى الذين تنكبوا طريق الباطل فقال لهم: إنكم مثل قوم كانوا قبلكم تفعلون كأفعالهم وتسيرون كمسيرتهم وتعلمون مع ذلك عاقبتهم، مع إنهم كانوا لو نظرت إليهم بالقوة كانوا أشد منكم قوة، كانوا أكثر أموالا، كانوا أكثر أولادا، كانوا أكثر قبيلة، فأنتم إنما اليوم تفعلون شيئا كفعلهم، تشبهون حالكم بحالهم، تريدون أن تخوضوا في ملاذ الدنيا وتريدون أن تستمتعوا بكل شيء كما استمتع أولئكم الأولين الذين أخذوا حظوظ الدنيا كاملة، أخذوا الشهوات الفانية، أخذوا الدنيا فعمروها، تركوا آخرتهم، لم ينظروا في عاقبة الأمور، لم يسعوا إلا في تحصيل اللذائذ وتركوا اللذائذ الحقيقية. لذلك إن الذي يفعل فعلا كفعلهم يكون خاسرا ويكون من أصحاب الباطل. والله عز وجل وصفهم بقوله: وخضتم كالذي خاضوا، أي دخلتم في الباطل كما دخلوا، كالخوض الذي خاضوه، كالباطل الذي سلكوه، كنكران الجميل الذي نكروه، كالبعد عن عبادة الله عز وجل، كالوقوف أمام الأنبياء والمرسلين أو في الاعتداء على أهل الحق المبين. خضتم كالذي خاضوا. إذن أولئك الذين ذكرت لكم آنفا حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فهم لم يحسنوا في الدنيا ولم يأخذوا ثوابا عليها لأنها مزرعة للآخرة، فلم يحصدوا شيئا للآخرة من الدنيا، وفي الآخرة هؤلاء أهل العذاب المقيم، لذلك أولئك هم الخاسرون، خسروا الدنيا والآخرة في وقت واحد. فلا تكونوا أمثالهم ولا تسيروا في مسيرتهم. والله عز وجل بعد ذلك يذكر لنا أمثلة عن هؤلاء، قال: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، أتتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ربنا يذكرنا جل وعلا: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح، الذين بقي سيدنا نوح يدعوهم إلى الله عز وجل 1000 سنة إلا 50 عاما، فما آمن معه إلا قليل، فأمره الله عز وجل بصنع السفينة، وبعد ذلك أغرق قوم نوح بالطوفان. نعم كانوا يستهزئون بالسفينة، فصارت السفينة تستهزئ بهم عندما كانوا يتلاومون بين بعضهم البعض، وتأتيهم الأمواج حتى غرقوا وأفناهم الله عز وجل. هكذا كانت النتيجة لقوم كانوا يقولون عن سيدنا نوح: لا تتبعوا ذلك الشيخ الضال. كان الجد يوصي حفيده فيقول ذلك له. إذن ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح، هؤلاء الذين أغرقهم الله بالطوفان الذي ملأ الدنيا بأسرها، ألم يأتهم أيضا نبأ عاد، هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا في البناء وأكثروا في الأرض الفساد، ماذا كانت النتيجة؟ أهلكوا بريح. عندما قال تعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ ذكرنا ربنا عز وجل كيف أهلك عاد وكيف أهلك ثمود الذين أخذتهم الرجفة، هؤلاء الذين أعاقبهم الله سبحانه وتعالى عقابا شديدا من عنده. وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقوم إبراهيم، كيف وقف النمرود ضد سيدنا إبراهيم؟ كان يقول ويدعي الربوبية، وقال: أنا أحيي وأميت. وقال له سيدنا إبراهيم تاركا سؤاله الأول الذي ربما أراد أن يحتال فيه: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. نعم هكذا، إذا كان الأمر كذلك أهلكه الله بأضعف مخلوق دخلت هذه البعوضة في أنفه حتى كبرت وصار يضرب على رأسه، كذلك أهلك أصحابه من بعده. إذن هكذا شأن الكافرين وهكذا شأن المعاندين، يمهلهم الله، يمد لهم، يرسل إليهم الأنبياء، يقيم عليهم الحجج، ينذرهم، عند ذلك تأخذهم صاعقة من السماء. الله عز وجل أرسل لكل قوم جنودا من عنده لا يعلمها إلا هو جل وعلا. وأصحاب مدين هؤلاء قوم شعيب الذين أهلكهم الله عز وجل بالنار يوم الظلة، غمامة أطبقت عليهم، قيل إن الذين هلكوا بالنار يوم الظلة هم أصحاب الأيكة من قوم شعيب، أما أهل مدين فإنما أهلكوا بالصيحة والرجفة. نعم هكذا، يعني تجد أن الأمر الذي بينه ربنا سبحانه وتعالى أنه أهلكهم، أهلكهم كل واحد بطريق من الطرق. وأهل إذن وأصحاب مدين، أهل مدين قهم قوم شعيب الذين أهلكوا بالنار يوم الظلة. والمؤتفكات هؤلاء قوم لوط، هؤلاء الذين فعلوا فعلا لم يفعله أحد، إنما صاروا يأتون الذكران من العالمين، تركوا النساء وأتوا الرجال، وهكذا تباعدوا وفعلوا فعلا. إلى الآن ينتسب كل من يسير على طريقتهم بفعلهم. فهؤلاء قلب الله سبحانه وتعالى بلادهم عاليها سافلها، انقلبت تماما، أعظم مكان إنما ينقلب وينخسف به الأرض قرية سدوم، هذه القرية التي كانوا فيها. واليوم تقع هذه القرية في أسفل البحر الميت ما بين الأردن وفلسطين، هذا البحر الذي في أسفله، هذا البحر الذي لا يعيش فيه حي من الأحياء لكثرة ملوحته. تجد أن الله عز وجل جعل ذلك الماء، وجعل ذلك الغضب، وجعل ذلك الانخسار، وجعل ذلك الانقلاب، وأمطروا بحجارة من سجيل، كل ذلك هؤلاء. إذن تجد أن كل هؤلاء جميعا إذن قوم لوط المؤتفكات الذين صاروا صرعا، الذين انقلبت بلادهم أعاليها أسافلها، الذين أمطروا بحجارة من سجيل كما أمطر صاحب الفيل، كذلك تجد أن أحوالهم انقلبت من غاية الخير إلى غاية الشر. لماذا؟ قال تعالى معللا ذلك: أتتهم رسلهم للجميع بالبينات فما كان الله ليظلمهم. الله يمهل، الله يرسل الرسل، الله يبين الحقائق، الله يؤيد الرسل بالمعجزات الباهرة، لكن هؤلاء أعرضوا وعادوا الرسل بل قاتلوهم. فكان الله عز وجل أن سلط الله غضبه عليهم، وليس من عادة الله أن يظلم أبدا، لم يكن يفعل ربنا سبحانه وتعالى ما يفعله الناس، فلا يعاقب إلا بجرم، ولا يعاقب إلا بعد تنبيه، ولا يعاقب إلا بعد إرسال إنذار وإنباء رسول، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. من الذي عرض أنفسهم للكفر والتكذيب؟ فمن الكفر والتكذيب إلى عذاب الله سبحانه وتعالى، فهم بسبب كفرهم وبسبب تكذيبهم وبسبب معاندتهم للرسل عرضوا أنفسهم للعذاب. ثم ذكر في المقابل ربنا عز وجل الصنف الطيب المبارك الذي يقابل الكافرين والمنافقين، قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. عندما ذكر الطرف السيء أعقب ربنا عز وجل يذكر الطرف الآخر، فقال عن وصف المؤمنين: أولا الذين يتولون بعضهم البعض، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إذن هم كاليد الواحدة، كالعصبة الواحدة، كالجماعة الواحدة. إذن هؤلاء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة، وكما جاء كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذن هكذا وصف هؤلاء الناس، إذن هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ديدن المؤمن. لذلك إذا توقف الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما جاء في الحديث، فيسلط الله سبحانه وتعالى بسبب ذلك علينا شرارنا، فيدعو خيارنا فلا يستجاب لنا. أما إذا بقي ديدن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا نقف على ذلك، لا نقول فسدت الأمة، الناس لا يطيعون. علينا دائما، هذا سيدنا نوح يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بلاده، يوضع سل الجزور على رقبته، يريد أبو جهل ولو استطاع لفعل ذلك عندما أراد وتبجح أمام الناس أنه إذا صلى محمد أمام الكعبة ليطأن رقبته برجله فذهب، فلما رفع رجله أراه الله عز وجل خندقا من نار جهنم بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتعب وارتعدت فرائصه وعاد، حتى قيل له إنك ذهبت بوجه وعدت بوجه آخر. إذن هكذا يدافع الله عز وجل عن المؤمنين. رسول الله يعبد الله لا يبالي بذلك أي شيء على الإطلاق مهما أصابه، حتى تأتي السيدة فاطمة تزيل ذلك السل الجزور كرش البعير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحمل ما تحمل في الطائف، ضرب بالحجارة، أدمي صلى الله عليه وسلم، دخلت حلقة المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، فر الناس وثبت، ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلمنا كيف الثبات على الحق. والثبات على الحق ثمرته رضاء رب العالمين، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. كيف يقيمون الصلاة؟ يقيمون الصلاة من جهتين، أولا إنهم يحافظون عليها في أوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يقيمون الصلاة فيشعرون أنهم بين يدي الله تبارك وتعالى، يخاطبون ربهم، ينقطعون عن الدنيا بأسرها، يقرؤون القرآن، يسبحون الله، يحمدونه، يركعون، يسجدون، يخلصون في عبادتهم لله عز وجل، يدفعون الزكاة طيبة بها أنفسهم، لا يخشون أي شيء على الإطلاق، يطيعون الله ويطيعون رسوله صلى الله عليه وسلم في سائر أمورهم. إذا تحاكموا في أمر فقالوا نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، ويقولون كما قال الصحابة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ما نتيجة هؤلاء؟ أولئك سيرحمهم الله، رحمة الله ستكون لهم لا محالة. ما هي رحمة الله؟ النجاة يوم القيامة، المرور كالبرق على الصراط، الشرب من يد النبي عليه الصلاة والسلام، الشفاعة، دخول الجنة بغير حساب. إذا هذا كله أولئك، هذه رحمة الله، أولئك سيرحمهم الله، رحمة الله كائنة يقينية. إن الله عزيز حكيم، الله سبحانه وتعالى غالب على كل شيء، لا يمتنع عليه ما يريده، يضع الأشياء في أماكنها وفي مواضعها. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم والوعد لا يكون إلا بخير فأي خير وعد الله عز وجل به عباده المؤمنين من الذكور ومن الإناث وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات ما قال جنة نعم أقل إنسان في الجنة له مثل الدنيا بسبع مرات إذن جنات تجري من تحتها الأنهار مقدرا لهم الخلود فيها يا أهل الجنة خلود بلا موت هذه المساكن التي يسكنونها فيها طيب النفس تستطيبها النفس يطيب العيش فيها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذه قصور من اللؤلؤ من الزبرجد من الياقوت الأحمر مما لم يستطع أحد من أهل الدنيا أن يأتي بجزء من ذلك مهما على أمره في جنات عدن عدن من المعدن وهو الإقامة هذا يقيمون فيها يخلدون فيها فيها دائما كما قال عليه الصلاة والسلام عدن دار الله لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر لا يسكنها إلا ثلاثة النبيون والصديقون والشهداء وفوق ذلك يقول الله عز وجل لهم طوبى لمن دخلك طوبى وطوبى شجرة عظيمة يستظل فيها الذي يمر تحتها 500 عام سبحان الله كل ذلك إن الله عدد لهم الكثير الكثير فمن خير إلى خير ومن نعمة إلى نعمة ومن فضل إلى فضل آخر وكأن الله عز وجل يعلم أن البشر الطبيل تميل طباعهم إلى التعدد فأعطاهم كل أنواع الموصوفات التي تزول بها الكدورات ولا يبقى فيها شيء فلذلك إذا أرادوا أن يشبهوها في الأسماء لا في المسميات في شيء من الدنيا لذلك فيها ما تشتهي الأنفس فيها ما تلذ الأعين إنها دار إقامة إنها في دار إقامة عدن في جوار العليين لا يتغير شيء عليهم فوق كل ذلك يوجد شيء أعظم ما هو الأعظم من ذلك؟ قال تعالى ورضوان من الله أكبر رضوان من الله أكبر هكذا الرضوان معنى ذلك أن الله عز وجل يقول لهم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا الرضوان مبدأ بالسعادة والكرامة الرضوان هو المؤدي إلى سبيل الوصول إلى الفوز الرضوان إنما يكون لأهل الجنة الرضوان أن يسألهم الله عز وجل حتى يقول لهم هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا ذلك يعني الرضوان الذي ذكره الله عز وجل وكل ما تقدم من الوعود التي وعدها الله للمؤمنين هو الفوز العظيم نعم أي فوز عظيم فوز عظيم لو نظرت إلى الدنيا بأسرها تستحقرها أمام ذلك الفوز وأمام تلك النجاة وأمام تلك العاقبة التي جعلها الله عز وجل للمؤمنين أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المؤمنين والمؤمنات أن يجعلنا من أصحاب الجنة أن يجعلنا من أصحاب المساكن الطيبة أن يجعلنا من أهل عدن أن يحل علينا رضوانه سبحانه وتعالى اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم إنك تعلم أننا لسنا أهلا لذلك، ولكنك أنت أهل التقوى والمغفرة، أنت أهل العفو، أنت ربنا ونحن عبادك وما لنا أحد سواك. فنقول يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار، سلكنا مسالك الهدى، أبعدنا عن مزالق الردى، اجعلنا ممن هدى واهتدى، اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، حتى نلقاك وأنت راض عنا، حتى تدخلنا في ذلك الفوز العظيم، في ذلك الفوز العظيم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.